والواقع على إمكان نظيره. الواقع يعني ما هو إما الواو الاستئنافية أو عاطفة الواقع أو الواقع، وإما بدلالة التمثيل على الممثل والواقع أو الواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله الموتى ومجيء الساعة والبعث. ما وجهك ما أحتاج ما يحتاج تحذر. هل من ذكرها بالسعود؟ واضحة ما أحتاج بركة لا ما في إن شاء الله كما كانت الصباح وكذا في المساء إن شاء الله ثلاثاء سنة أبي داود والاثنين والأربعاء بعد العشاء إن شاء الله في كتاب الحج من صحيح البخاري. ويستحسن أن يكون معكم الملحق لو نحتاج إلى مراجعة بعض تكون القراءة تعليق عليه لأن الحب كتاب الحج طويل من أول من أول كتاب الحج صحيح البخاري. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم.